Masi sondele, ah, pila no tolo, yelele. Subhanallah, walhamdulillah. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر الله ربي لا أريد سواه يرتاح قلبي كلما نادى اشرح صدري بالذكر يا الله يسر أمري في كل ما ألقى نور دربي واحفظني يا الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر في ذكر ربي يطمئن قلبي وتذوب أحزاني ويغفر ذنبي اشرح صدري.